هذا يسأل عن هل ثبت حديث النهي عن الحديث في موت الدنيا داخل المسجد، وهل يوصف الله عز وجل بالحنان؟ أما ما يتعلق بوصف الله عز وجل بالحنان فهذا فيه حديث رواه الإمام أحمد ولا يصح.